فنقول في زينب زيينب. نعم طيب. يقول المؤلف ونذر لحاق تاء فيما ثلاثيا كثر عزة وشذ وصغر شذوذا الذي التي صغر شذوذا ما قال نادرا لأن تصغيرهم إياها كثير واستعمالها في اللغة كثير لكنه باعتبار القواعد مخالف لأن التصغير خاص بالأسماء المعرفة والذي مبني لكن مع ذلك ورد عن العرب فقالوا في الذي اللذي وفي التي اللتي وذا أيضا وش يعني بذا اسم الإشارة صغروا فقالوا ذي وحتى في اللغة العامية الآن يقولون هذي نعم وذي يحلل ذي يزن ذي يشن ذي نعم هذا حتى في اللغة العامية قال مع الفروع مع الفروع فروع الذي والتي اللذان والذين وفروع التي اللتان واللاتي وفروع ذا ذاني وتاني وتي وتاء تي وتاء فرع من جهة التأنيث مهم جهة المفرد المذكر كيف نصغر تي أو تي تي وتاء تي أفضل وأكدنا على تي أو تي الأول نقطة تي تي المكسورة أصلا ما أعرف ما عندكم الشرح هو قد نقول على على قياس الذي اللذي واللتي النتي نقول فيها تي تي لكن ما أعرف بالضبط ها ها شغل.